السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سنكون في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر الأسقلاني غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه بلوغ المرام في كتاب الحج في باب الإحرام وما يتعلق به، قال الخلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. رواه الخمسة، صححه الترمذي وابن حبان. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. رواه الترمذي وحسنه. بسم الله الرحمن الرحيم. المقصود بالإهلال يعني التلبية، فالسنة في حق الرجال أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، وأما النساء فإنها تخفض أصواتها بحيث تسمع رفيقاتها فقط ولا تظهر أصواتها عند الرجال. ولكن التلبية لا ينبغي أن تكون جماعية، بل كل واحد يلبي بنفسه وبصوت رفيع، فهذا هو الإهلال. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى الظهر والعصر ركب ناقته وهو في ذو الحليفة، فلما استوت به على البيداء يعني على الصحراء قبل أن يتعدى مكان الإحرام مكان الميقات، لبى أهل بالتوحيد، وهو أنه يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهذا هو التلبية. وقد سئل عليه الصلاة والسلام ما الاستطاعة يا رسول الله؟ قال: الزاد والراحلة. وسئل من الحاج؟ قال: الشعث على التفل، يعني المتواضع الذي لا يحج على صفة التنعم والترف، وإنما المتواضع. وسئل ما الحج؟ قال: العج والثج. العج يعني رفع الصوت بالتلبية، والثج معناه ذبح الأضاحي والهدي. فلذلك يستحب للإنسان إذا وصل إلى الميقات أن يتجرد من المخيط وأن يغتسل ويتنظف ويزيل ما يريد إزالته من شعر أو ظفر، يعني الشعر الذي يباح له أخذه كالعباط والعانة وقص الشارب، حتى لا يحتاج إلى أخذه بعد أن يحرم، لأنه إذا أحرم يحرم عليه أن يأخذ شيء من ذلك حتى يحل. ثم يتنظف، يغتسل صابون أو غيره، المهم أنه يتنظف ويزيل عنه الروائح الكريهة، ثم يلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين. أما كونه جديد أو قديم هذا لا يهم، المهم يكون ساتر وأن يكون نظيف وأن يكون طاهر، إزارا ورداء. وأما المرأة فإنها تلبس ما شاءت من الثياب من أي نوع كان، لكنها لا تلبس ثياب الشهرة والزينة. وأما الألوان فليس هناك شيء محدد، فالرجل إحرامه برأسه، يعني أنه يكشف رأسه ولا يغطيه، والمرأة إحرامها في وجهها، فإنها لا تغطي وجهها إلا إذا كان حولها رجال، فإنها تجعل خمارا تسبله، يكون زائد عن رأسها، تسبله من رأسها على وجهها على صدرها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، والجيب هذا هو مدخل الرأس من الثوب. ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، يقول عليه الصلاة والسلام عن النقاب لا تلبسه لأنه ملتصق على الوجه مباشر له ثابت، أما الخمار فإنها تجعله زائدا عن رأسها عند الحاجة، يعني عندما تختلط بالرجال مع المطاف أو الشوارع أو المسعى تسبله على وجهها ولا شيء في ذلك، ولا يجوز أن تكشف وجهها عند الرجال. وكذلك يديها لا تلبس القفازين، ولكن تستر يديها سواء عليها حلي أو ليس عليها حلي، تستر يديها عن الرجال بثيابها، بالشرشف، بالعباءة. وأما لبس المخيط للرجل فإنه هذا من المحظورات، فلو لبس مخيطا لزمته الفدية. والمحظورات التي تحرم على المحرم هي 9 أشياء. المحظورات التي تحرم على المحرم 9 أشياء. أولها لبس المخيط، فإذا اغتسلت وتنظفت اخلع المخيط كاملا والبس الرداء والإزار، ولا بأس أن تشد إزارك بكمر أو بسبتة، شيء يحفظ أوراقك ونقودك، وفي نفس الوقت يشد الإزار حتى لا يسقط. وأما أن تجعله مخيطا أو على صفة المخيط محيط بالجسم فهذا لا يجوز وليس هو المقصود، المقصود إزارا ورداء. فإذا لبس المخيط هذا من المحظورات على الرجل، لا يلبس شيء لا على رجليه ولا على جسمه، لا بأس أن يلبس النعلين ولو أنها مخيطة، هذه نعلين ما تضر، لكن ما يلبس الخفاف التي تستر القدم إلا إذا لم يجد نعلين، كما قال عليه الصلاة والسلام لما سئل ماذا يلبس المحرم قال لا يلبس القمص ولا السراويل ولا العمائم ولا القنانس، يعني ما نسميها الطاقية، هذه ما يلبسها لأنها تغطية الرأس حرام على الرجل. وكذلك لا يلبس الثياب بأنواعه، كل شيء مخيط أو محيط بالجسم على صفة المخيط فإنه لا يلبسه الرجل. وأما المرأة كما علمنا تلبس ما شاءت من رجليها إلى رأسها، إلا أنها لا تلبس القفازين ولا تنتقب، ولكن بدل النقاب الخمار الزائد من رأسها على وجهها على صدرها في حالة وجود الرجال. أما إذا خلت عن الرجال يجب أن تكشف وجهها، فإحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه، يعني يجب عليه أن يكشف رأسه. فمن لبس مخيطا وهو عالما متعمد فعليه الفدية، سواء كان لحاجة أو لغير حاجة. وكذلك المرأة لو غطت وجهها متعمدة يعني بدون حاجة أو لبست نقابا أو قفازين فعليها الفدية. أما الطيب فإنه قبل أن ينوي الإحرام يجوز أن يطيب بدنه رأسه أو جسمه، لكن ما يطيب الثياب الإزار والرداء ما مسها طيب، إنما يطيب شعره وبدنه فلا بأس. فقد قالت عائشة رضي الله عنها: طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني بعدما رمى الجمرة ونحر هديه حلق واغتسل ثم تطيب ولبس ثياب ثم دخل إلى بيت الحرام وطاف. فلذلك الطيب في حالة الإحرام لا يجوز، لكن لو تطيبت وبقي له أثر في رأسك في جسمك فلا بأس بالأثر الباقي، لكن تجدده لا ما دمت محرم. فإن من تطيب أو غطى رأسه أو لبس مخيطا هذه ثلاثا محظورات الإحرام، فلا يجوز أن يلبسها أن يعمل منها شيء، لا طيب ولا مخيط ولا تغطية الرأس. هذه ثلاثة أشياء: لبس المخيط وتغطية الرأس أو تغطية وجه المرأة أو لبس القفازين والطيب. كذلك الرابع محظورات الإحرام يعني التي تحرم على المحرم تقليم الأظافر وأخذ شيء من الشعر. قلنا إن الإنسان قبل أن يحرم يأخذ هذه الأشياء حتى لا يحتاج إليها، لا يحتاج إلى أخذها بعد الإحرام، تقليم الأظافر وأخذ شيء من الشعر. هذه خمسة أشياء من فعل منها شيء بعد أن يحرم عالم متعمد فعليه الفدية، والفدية يخير بين ثلاثة أشياء، يخير بين ثلاثة أشياء: إما أن يذبح شاة ويتصدق بها في مكة، أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف الصاع من الطعام أو ربع الصاع يعني كيلو ربع ستة مساكين، أو يصوم ثلاثة أيام. هذه الفدية التي يخير بينها من فعل هذه الأشياء الخمسة واحد منها: تغطية الرأس للرجل أو تغطية الوجه للمرأة بدون حاجة أو تقليم الأظافر وأخذ شيء من الشعر والطيب أو لبس المخيط للرجل. هذه الخمسة قلنا يخير إذا فعلها عالما متعمد، أما إن كان جاهل أو ناسي فلا شيء عليه، يزيلها ويلبي ولا شيء عليه. فإذا فعل واحدا منها خير بين أن يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذه خمسة أشياء من المحظورات، بقي أربعة: السادس عقد النكاح. وقد جاء في الحديث: لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا يتزوج ولا يزوج ولا يكون شاهدا بالزواج، وليس عليه فدية مالية، لكن الزواج باطل. إذا حلوا من الإحرام يجددون العقد. السابع من محظورات الإحرام قتل الصيد أيا كان، يعني صيدا بريا، طير أو حيوان من الحيوانات المتوحشة التي أصلها تعيش في البر، أي نوع من الحيوانات التي تؤكل مباحة الأكل، أو طيور، فمن قتل منها شيء فإنه يتقدم للعلماء ويخبرهم ماذا قتل، وهم يخبرون بالفدية الواجبة عليه لأنها تتفاوت. الفدية في الصيد تتفاوت، أما صيد البحر فلا حرج فيه، فالله عز وجل يقول حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. أما صيد مكة فإنه يحرم سواء محرم أو غير محرم، حتى أهل مكة لا يصطادون شيء من الطيور وغيره، حدود الحرم كله، حدود الحرم واسع، مزدلفة من الحرم، وما حذاها من جميع الجهات محددة. على كل حال جهة الحرم عليها أعلام محددة، فالمهم داخل الحرم لا يحل أن تصطاد شيئا سواء أنت محرم أو من أهل مكة إن شاء الله، كل سوء. ثانيا أو ثامنا المباشرة، مباشرة الرجل لزوجته فيما دون فرج، يعني قبلها أو لمسها مستمتعا بها، فهذا لا يخلو من أحد أمرين، إما أن بسبب المباشرة، إما أن ينزل أم لا، فإن أنزل فعليه بدنة يعني بعير أو بقرة يذبحها فدية لو باشر زوجته حتى أنزل الماء، وحجه صحيح. وأما إن باشر ولم ينزل فعليه شاة، يذبح شاة ويتصدق بها. التاسع والأخير وهو أشدها الجماع، وهو محرم قبل أن يفعل شيء من المناسك، يعني مثلا يوم 8 أو 9 ليلة العيد، صبح العيد، يعني قبل التحلل الأول. التحلل الأول يحصل باثنين من 3، رمي الجمرة وحلق الرأس أو تقصيره والطواف. إذا فعلت 2 من هذه 3 فقد تحللت التحلل الأول، يحل لك كل شيء إلا النساء، يعني تقلم أظفارك، تتطيب، تلبس، تحلق ما شئت، هذا لا بأس به ما دمت فعلت هذه الأشياء أو 2 من هذه الأشياء 3. أما إذا وطئ زوجته قبل أن يفعل شيء، يعني ما رمى وما طاف وما حلق، مثل أن يفعل هذا الشيء يوم 8 من حين ما أحرم، أو ليلة 9 يوم 9 عرفة ليلة العيد، هذا يترتب عليه 4 أمور. أولها بطلان الحج، الحج فاسد، ومع ذلك عليه أن يتمه ولو أنه فاسد، ما يقول خلاص ما دام فسد ألبس ثيابي وأرجع إلى بلدي، لا، وأتم الحج والعمرة لله، يجب أن تتمه وتمضي به وتكمله وهو فاسد. هذا أول شيء، فسد حجك هذا واحد. اثنين، يجب عليك أن تمضي به وتكمله وهو فاسد. الثالث، يجب عليك أن تذبح بدنه، تذبح بدنه. الرابع، أنه يجب عليك أن تقضي هذا الحج من قابل ولو كان الحج نفلا. النوافل الأخرى، صلاة أو صوم، لو أبطلتها ما وجب عليك القضاء. لو نكبرت في الصلاة نافلة ثم أبطلتها، أو صمت نفلة ثم أفطرت، فلا يجب عليك شيء. أما الحج والعمرة لا، إذا أفسدته يجب أن تمضي به وتكمله وهو فاسد، وعليك الفدية وعليك أن تقضيه من قابل. فلذلك نحذر، ويجب على الرجل أن يكون حذرا كل الحذر من أن يتحدثوا في شؤون الفراش. لا بأس أن تمسك يدها في المطاف المسعى في الشوارع حتى لا تختلف وتضيع منك، لكن لا يخطر على بالكم شيء من شؤون الفراش ما دمتم محرمين، حتى تسلموا ويكمل لكم إن شاء الله حجكم وعمرتكم. هذه محظورات الإحرام التسعة، أقولها سردا. لبس المخيط للرجل، تغطية رأسه أو تغطية وجه المرأة بدون حاجة، الطيب، الطيب بأنواعه، بخور ولا عطور كله، وأخذ شيء من الشعر، أخذ شيء من الظفر، قتل الصيد، عقد النكاح، المباشرة، الوط. هذه تسعة أشياء يجب على المحرم أن يتجنبها تجنبا تاما. فإذا حصل عليه شيء من ذلك فليسأل عن الفدية الواجبة عليه، لكن احذر واحرص على ألا تفعل شيئا منها. وإذا جهلت شيئا من أعمال حجك أو غيره اسأل حتى تعمل على بصيرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، فقال: لا تلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا من الثياب مسه زعفران ولا الورث. متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم، هذا الحديث هو مشتمل على ما ذكرناه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام خطب بذي الحليفة أو في المدينة لما عزم على المسير للحج، ثم صاروا يسألونه لأنه يبين لهم المناسك، فسألوه ماذا يلبس المحرم، قال: لا يلبس القمص ولا الثياب ولا القنانس يعني الطاقية ولا العمائم ولا السراويل ولا الخف، إلا من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. هذا كان في المدينة، لكن في عرفة لما خطب عليه الصلاة والسلام وقال: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ولم يذكر القطع، معناه أن هذا ناسخ لما قبله، فقطعهما يفسدها. إذا لم تجد نعلين، ما عندك استطاعة تشتري نعلين، فالبس الخفين، يعني ما يسمونها بالجزمة بأي نوع كان، سواء غطت الكعبين أم لا، لكن إذا وجدت نعلين من أي نوع كان فهو الواجب. وأما جميع أنواع المخيطة من السراويل وغيرها لا يحل لبسها، لكن إن اضطررت إليها فكما سمعت يجب عليك أن تقدم الفدية. لو اضطررت إلى لبس شيء من المخيط مضطرا، أو اضطررت إلى حلق شيء من شعر رأسك مثلا، فهذا عليك أن تفعل المحظور وتؤدي الفدية إذا فعلته للضرورة. نعم. ولا تلبس شيء مثل الزعفران ولا الورس. نعم، الزعفران والورس هذه أنواع، يعني المهم جميع الطيب بأنواعه، سواء الزعفران أو نوع من الورس أي نوع من الطيب. أشياء ثانية يعني الطيب سواء لون أو رائحة، لأن طيب الرجل ما ظهرت رائحته وخفي لونه، وطيب المرأة ما ظهر لونه وخفيت رائحته، فكلها نوع من الطيب، فلا تحل للمحرم. إذا أحرمت تجنب أنواع الطيب، بخور عطور بأنواعه تجنبه، لكن لو تطيبت في بدنك في رأسك قبل الإحرام فلا حرج. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما سمعنا الحديث عن عائشة رضي الله عنها تقول: طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني يوم العيد لما رمى ونحر وحلق اغتسل وتنظف ولبس فتطيب، ثم دخل إلى بيت الله الحرام يطوف. فالطيب بأنواعه يجب علينا أن نتجنبه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لما سقط رجل من ناقته رضي الله عنه ووقصته كسرت عنقه فمات، فقال: غسلوه بماء وسدر وكفنوه بثيابه، يعني بثياب الإحرام، وجنبوه الطيب، يعني ما يطيب، جنبوه الحنوط أي شيء، لأن المحرم ميت كحالته وهو حي. يقول عليه الصلاة والسلام: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث على حالته، لا يغطى وجهه، لا يغطى رأسه إذا كفن ولا يطيب، يعني ما حرم عليه وهو حي يحرم عليه وهو ميت. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، متفق عليه. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم. هذا الحديث سمعناه أنه من محظورات الإحرام، لا ينكح يعني ما يزوج ولا ما يتزوج، ولا ينكح يعني ما يزوج، ولا يخطب حتى الخطبة. فإذا كنت محرم لا تزوج أحدا ولا تتزوج ولا تكون شاهدا في الزواج ولا تخطب ما دمت في حالة الإحرام، فإن حصل ذلك فالنكاح باطل. نعم. قال عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة الحمار، في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه، متفق عليه. وعن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا هو بالأبواء أو بودان، فرده عليك وقال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، متفق عليه. نحن عرفنا أن الصيد بأنواعه سواء طائر أو حيوان من المأكولات لا يحل للمحرم، لا يحل لك أن تصطاده ولا يحل لك أن تأكل منه إذا صيد من أجلك، ولو تساعد عليه ولو بأدنى إشارة فأنت مشارك بالصيادة. فإذا أعنت على صيادة أو صيد من أجلك فإنه يحرم عليك أن تأكله، لأن الصيد كما علمنا كما يقول الله عز وجل: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فالصحابة الحديث الأول كانوا كلهم محرمين إلا واحد أبو قتادة رضي الله عنه ما أحرم بسبب، فلما عرض لهم حمارا وحشيا، الحمار الوحشي من الصيد يجوز أكله، لكنهم ما شاركوا بالصيادة ولا بإشارة ولا ناولوه سلاحا ولا شيء، كأنهم ما رأوه، لأنهم رأوا حمرا وحشية كثيرة. فلما رآها أبو قتادة رضي الله عنه وهو غير محرم رمى بسهمه فأصاب واحد منها، فنزلوا وأكلوا من لحمه لأنهم ما شاركوا فيه ولا حتى بالإشارة. ثم قالوا: كيف نأكل من لحم الصيد ونحن محرمون؟ فأدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه، فسألهم عليه الصلاة: هل منكم أحد ساعده أعان عليه كذا كذا؟ فقالوا: لا. قال: كل ما بقي من لحمه فلا بأس بذلك ما دام أنك لم تشارك بصيده ولا بإشارة. لكن الحديث الثاني الذي يقول: أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم عجز حمار أو حمارا أو رجل حمار على حسب الروايات، فردها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى ما في وجهه من التغير لأنه تأثر كيف يرد النبي صلى الله عليه وسلم هديته، قال: ما رددناه عليك إلا لأننا حرما. وفهم النبي صلى الله عليه وسلم إنه إنما صاده من أجل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يهديه عليه. فلذلك إذا صيد من أجلك ولو أنك ما شاركت فإنك لا يجوز لك أن تأكل منه شيء. أما الحديث الأول فإنهم أعطوا النبي صلى الله عليه وسلم من الحمار وأكل، وكذلك الأرنب الذي صادوها في حديث آخر أعطوا النبي صلى الله عليه وسلم شيئا منها، لأنه ما صيدت من أجله ولا شارك فيها شيء. أما الحديث الثاني فإنه فهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما صاده من أجل النبي ليكرمه بذلك، ولأنه يجهل الصحابي الذي صاد الحمار الوحشي وأهداه أو أهدى شيئا منه للنبي عليه الصلاة والسلام ورده عليه الصلاة والسلام ولم يأكل منه شيء لأنه صيد من أجله. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك رده عليه. فلما رأى وجهه تغير، يعني ضاق صدره كيف يرد هديته، فقال عليه الصلاة والسلام من أجل طيب خاطره ويقنعه، قال: إنما رددناه عليك إلا لأننا حرما، يعني والمحرم لا يشارك في الصيد ولا يأكل من صيد صيدا من أجله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فاسق تقتلن في الحل والحرم: العقرب والحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه. نعم، خمس فواسق يقتلن بالحل والحرم. جاء في هذا الحديث العقرب والحدأة والفأرة والغراب والكلب العقور، في حديث آخر والحية لأنها أخبث من العقرب. فالمهم هذه فواسق لأنها مؤذية ولا يحل أكلها، بل هي مؤذية ضارة، فهذه تقتل ولا شيء في قتلها. لكن الحيوانات الأخرى ولو أنها ما تؤكل، ما دام أنها لا تؤذي فلا ينبغي لك أن تقتلها، لكن لو قتلتها فلا فدة فيها. لكن الأولى لك أنك ما تقتلها ما دامت غير مؤذية. أما الفأرة والحية والكلب العقور اللي يعقر الناس، والحدعة نوع من الطيور كذلك يختطف اللحوم، وربما اختطف شيء من الغنم، يعني هناك طيور كبيرة، فمثل هذه الأشياء مؤذية وفاسقة وضارة، فقتلها لا بأس به، ليس لها حرمة. فلو وجدت عقربا أو فأرة وأنت في مكة اقتلها ولا تبالي. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، متفق عليه. هذا دليل على أن الحجامة لا تضر على المحرم، ولو انجرح كذلك ما يضر، إنما الذي يضر أخذ الشعر والظفر أو شيء من البشر عمدا. أما الحجامة أو حصل جرح أو رعاف هذا ما يضر على المحرم. نعم. قال كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أتجد شاه؟ قلت لا. قال فصم 3 أيام أو اطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، متفق عليه. هذه الفدية، هذا كعب بن عجرة رضي الله عنه أصيب بقمل كثير حتى صار يتناثر على وجهه وله شعر، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كنت أظن أو أرى أنه قد بلغ بك من الجهد ما بلغ، يعني أنه وصل إلى هذه الحالة أن القمل يتناثر على وجهك. ثم خيره عليه الصلاة والسلام، قال له انسك شاة، يعني اذبح شاة، أو صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. هذا تخيير بالفدية، واحلق رأسك. وهذا هو المذكور بقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا فعل هذه الأشياء واحدة منها كفرت عنه ما حصل عليه من محظورات الإحرام، وقد عددناها 5: تغطية الرأس، وتغطية وجه المرأة بدون حاجة، والطيب، ولبس المخيط، وأخذ شيء من الشعر أو من الظفر. هذه 5 فديتها ما سمعناها، وهي ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. فإذا ذبحت الشاة على أنها فدية احذر أن تأكل أنت أو أحد من أهلك وأصحابك، فهي للمساكين الحرم. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنا لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي 1 ساعة من النهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس رضي الله عنه: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر. متفق عليه. عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا إبراهيم لأهل مكة. متفق عليه. نعم، هذان الحديثان أو هذه الأحاديث برواياته، هذا يبين فيه حرمة البيت الحرام مكة عموما. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة بين أن للبيت الحرام حرمة باقية إلى يوم القيامة، إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، فلا يجوز فيها سفك دم يعني ظلم بالسلاح، ولا ينفر صيدها، حمام طيور أي شيء ما تنفره ولا تؤذيه، ولا يختلى خلاها يعني الحشائش النابتة. أما المزروعة التي زرعت فلا بأس بذلك، زرع شيء من الخضار تحصده ما في مانع، لكن شيء أنبته الله بالأمطار أو بجريان الماء عليه فنبت، فهذا لا يجوز لك أن تقطعه، فلا يختلى خلاها ولا يعضد شوكا، حتى الشجر الذي في شوك ما تعضده ما تقطعه، ولا تلتقط ساقطته نقود ولا غيره. إذا وجدتها لا يحل لك أن تلتقطها إلا أن تلتزم بأنك تعرفها ما دمت حيا ثم ورثتك من بعدك. فاحذر أن تلتقط شيء من مكة. لو ترى حزم الذهب والفضة والنقود التي في حكمها لا تلتفت إليها، إلا أن تكون عندك قدرة على أن تذهب بها إلى المكاتب المختصة في الضائعات. أما أنك تأخذها معك وبعد مدة تستحلها أو تبحث عن الأسباب التي تخلص منها فلا. اعلم الحكم من الآن، مكة لا يحل لك أن تلتقط لقطتها إلا من عرفها، يعني إذا طول عمرك تنادي عليها ثم ورثتك من بعدك، لا تملك لقطة مكة أبدا أيا كانت ثمينها أو غالية. إلا من عرفها، يعني إلا من التزم أنه سيعرفها طول السنة وطول السنين ليس طول السنة. هذا إذا كانت من الضائعات التي يمكن التصرف فيها، لكن إذا كان الضائع هذا الوجد من الحيوانات، فالحيوانات على قسمين: قسم يدافع عن نفسه ولا يستطيع السبع أن يقربه مثل البقر، وأما القسم الثاني فهو ما عنده استطاعة أن يدافع عن نفسه كالغنم. هذا أيضا الذي لا يدافع عن نفسه مثل الغنم أو نقود أو أموال أخرى، هذه إما أن تتركها في مكانها، وإما إن التقطتها فتعرف عليها ما دمت حي، وذريتك وورثتك من بعدك كذلك، يعني لا تحل لقطة مكة فاحذروها. لو ترى النقود أمامك ساقطة لا تحملها، لأن قد لا تصدق أيضا. فما دام انه منهي عنها فالأولى تركها بأنواعه. فقال عليه الصلاة والسلام لما أن حرم مكة كلها حرام وحرم المدينة من عير إلى ثور، فالعباس عم النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إلا الإذخر نوع من الشجر، إلا الإذخر. فقال عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر. لماذا؟ قال لأننا نجعله في بيوتنا وفي قبورنا، لأنه شجر يقولون له رائحة تطرد الهوام عن الجسم حتى لا يسرع إليها البناء والتلف في قبره، لذلك كانوا يجعلونه في قبورهم. الإذخر نوع من الشجر معروف قريب مكة. هذا من حيث المسجد الحرام يعني مكة عموما، سواء أنت محرم أو غير محرم لا تقطع شيء، لا تقتل شيء، تجنب هذه المحظورات تماما. وسواء كنت في محرم أو غير محرم ما دمت في مكة، فخلاؤها وحشيشها شوكها ما تقربه ولا تشارك فيه إلا بقدر الإمكان بدون أن يؤدي بك إلى شيء من المحظورات. فلذلك ما دمت قادر على أن تشارك فأنت شارك بدون أن تقص ظافر أو تعمل طيب ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. رواه مسلم. نعم. هذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أنه حرم المدينة حرم من عير إلى ثور، عير هذا في الجنوب قريب من أبيار علي، وثور في الشمال، هذه حدود مكة المدينة طولا وطولا. وأما عرض فإنه ما حاذاها، ما حاذا هذه الأشياء من العرض من كل جهة، يكون حماها وحدودها. ولعلها الآن وضعت علامات حسب ما سمعت من أحد العلماء المشاركين بذلك، قال إننا جئنا من أجل أن نحدد حرم المدينة وليجعل له علامات حتى لا يحرم على من خرج وراء الحدود أن يصطاد. فالمهم أهل المدينة لما حرمها عليه السلام قالوا يا رسول الله إن أهل حرف، يعني أهل زراعة، مثل مكة، مكة ما فيها زراعة، ولذلك ما طلبوا يستثني لهم إلا الإذخر. قال لأنه لبيوتنا وقبورنا، بيوتهم يضعنون في السبق لأن له رائحة تطرد الهوام وبعض الحشرات، والقبور كذلك يقولون حتى لا يسر له البلاء فلا يقربوا شيء من الهوام والدواب. لكن المدينة في بداية الأمر حرم النبي عليه الصلاة والسلام حدودها، بينها طولا، وأما العرض فهو ما حاذاها والله أعلم، من عير إلى ثور. قال اللهم إنا إبراهيم حرم مكة وأنا أحرم المدينة. وكما أن إبراهيم سأل ربه لأهل مكة أن ينزل لهم البركة ويعطيهم الخيرات، فإنه النبي صلى الله عليه وسلم سأل لأهل المدينة بمثل ما أعطي أهل مكة مرتين عليه الصلاة والسلام، دعا لهم بالبركة، اللهم بارك لنا في صائنا وفي مدنا. كذلك لا يجوز قتل الصيد في المدينة سواء أنت محرم أو غير محرم، يعني لو تعجلت وأحرمت ثم عرض لك شيء من الطيور والحيوانات للصيد فلا يحل لك ولا يحل أكله، لا حمام ولا غيره. فعلينا أن ننبه أولادنا المقيمين في المدينة، وأما الحجاج فإنهم يعرفون أيضا أن قتل الصيد في مكة أو في المدينة أو في الطريق فإنه لا يحل. ومكة المدينة قلنا طولا وطولا من عير إلى ثور عرض ما حاذاها، وفي ظني أنه قد حدد فيه علامات وأشياء يعني موضوعة تحديدا للحرم، حرم المدينة. نسأل الله التوفيق والسداد والقبول والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، أفنى الله ما قلتم، متاكم الله بالصحة والعافية. يقول السائل: سأسافر إلى مكة لأحج حج تمتع، لكني أريد أن أؤخر العمرة، فماذا أفعل إذا دخلت المسجد الحرام؟ هل أصلي تحية المسجد أم أطوف طواف الإفاضة أم أطوف طواف نافلة؟ كيف أخر طواف العمرة؟ إذا ما دام أنه متمتع فأول طواف يطوفه طواف القدوم وهو للعمرة، ثم يسعى للعمرة، ثم يحلق أو يقصر، والأحسن يقصر حتى يحلق في الحج، فليس على مزاجه كما يريد يؤخر ويقدم. إذا وصلت إلى مكة أول ما تبدأ به طواف العمرة طواف القدوم ثم السعي ثم تقصر وتحل، هذا التمتع، تحل تلبس ثيابك وخلاص إلى يوم 8 من ذي الحجة، ثم تحرم بالحج، تغتسل وتلبس ثياب الحرام وتحرم بالحج من مكة. أما كونك تقول بأخر العمرة وبعدين أطوف طواف نفل، لا، ما كيف تطوف نفل والفرض واجب عليك؟ تحية البيت الحرام طواف القدوم، أول ما تقدم تطوف للعمرة ثم تسعى ثم تقصر، هذا هو التمتع خلاص. نعم. يقول السائل: هل يجب لبس الجورب بالقدم خشية الأذى أو لمرض يؤلم؟ إن كنت محتاج إلى ذلك فتلبس، ولكن عليك الفدية، والفدية مثل ما ذكرنا إما ذبح شاة بمكة للفقراء، وإما 6 مساكين تطعمهم كل واحد منهم تعطيه 1.25 كيلو من الطعام، أو تصوم 3 أيام وتلبس الشراب إذا كنت محتاج إلى ذلك. يقول السائل: ما المقصود بالمخيط؟ هل هو ما به خياطة أم كان محيطا بالجسم؟ لا، هو المقصود المحيط بالجسم، أما لو كان في خياطة مثلا مشقوق من أحد طرفيه ثم خيطته ما في معنى، أو وضعت فيه جيب من أجل تضع فيه نقودك في أحد جوانبه، هذا ما يضر. المهم نفس الإزار لا يكون محيطا بجسمك، بل تلفه لفا وتربطه سواء بالكمر بسبكة بخيط بأي شيء، لا يكون مخيطا ولا محيط بالجسم. يقول السائل: هل يجوز للمحرم أن يغتسل بالصابون الذي له رائحة أو شامة؟ لا، المحرم يغتسل بأي صابون ليس له رائحة عطرية، مثل الصابون التايد أو صابون القوالب هذه البوتاج ونحو، هذه صابون ينظف وليس له رائحة. يقول السائل: يجوز شراء الهدي من المدينة يجوز إن كان عندك استعداد تأخذ الهدي تأخذ الخروف معك من المدينة إلى مكة تذبحه في منى. طيب هذا مثل الرسول عليه الصلاة والسلام ساق الهدي من المدينة إلى مكة، وعلى هذا لا بد أن تكون قارنة. أما إذا كان قصدك أنك تشتريه يعني تدفع قيمته للمكتب، هذا لا يسمى أنك اشتريته من المدينة، لأنه ما يؤتى به إلا من حضائره، ويمكن قد يكون في شمال المملكة أو في جنوب يؤتى به قبل العيد بيوم أو بيومين يحضر من أجل الذبح، ما سقته من المدينة. الذي يسوق معناه أنك تأخذه معك من المدينة إلى مكة، ليس معناه أنك تسدد قيمته. تسديد القيمة هذا كله سواء في مكة في المدينة في أي مكان. يقول السؤال: نحن في بلادنا نجتمع كل ليلة جمعة، وبعد عصر الجمعة نقرأ صلاة الفاتح للبركة. وش معنى صلاة الفاتح؟ صلاة من صلوات صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة معينة. لا ما يجوز، هذا كله بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. اجتمعوا دائما واقرأوا القرآن وادعوا ربكم واقرأوا السيرة النبوية وتدبروا ما فيها من الأخلاق ومن المنهج الذي ينبغي الإنسان يسير عليه في كل وقت، لا تخصص وقتا معين. يقول: ما هو حكم الذكر الجماعي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس ذلك من السنة، ما في أذكار جماعية أصلا، كل واحد يذكر الله بمفرده، سواء تسبيح أو تهليل أو تلبية أو أدعية، إلا الدعاء أن تدعو وهم يؤمنون لا بأس. جماعة قالوا لك ادعو الله لنا ونحن نؤمن، فأن تدعو بضمير الجمع، اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وارزقنا ووفقنا، وهكذا. ما تقول رب اغفر لي وارحمني وهم يقولون آمين، لا بد أن تأتي بلفظ جمع، تدعو للجميع وهم يؤمنون، هذا لا بأس. أما أنهم يرددون الدعاء جماعيا فلا، مثل ما يفعل الآن مطوفين والمسعى، هذا كله ليس من السنة. السنة أن كل إنسان يدعو الله بنفسه، ادعو ربكم تضرعا وخفية. قل سؤال: من أين يحرم أهل جدة؟ أهل جدة سكان جدة من بيوتهم، وهكذا كل بلدة دون الميقات فإنه يحرم من بيته، حتى أهل مكة يحرمون بالحج من مكة من بيوتهم، أما بالعمرة يخرجون إلى أدنى الحل، إلى عرفات أو جعرانة أو التنعيم، هذا بالعمرة بالنسبة لأهل مكة. أما الحج يحرمون من مكة، لأنهم يجمعون بين الحل والحرم، تحرم من الحرم وتذهب إلى عرفة، فعرفة حل، لأن المحرم بالحج والعمرة لا بد أن يجمع بين الحل والحرم، بين الحل والحرم، فأنت تحرم بالعمرة من المواقيت هذه بر، فتدخل مكة تطوف تسعى هذا الحرم، فلا بد أن يجمع المحرم بين الحل والحرم. يقول السؤال: هل في حديث كتاب عجرة هل يدل على ترتيب، لأن قال في أولها تجد شاه ثم قال صوم ثلاثة أيام من أوطعم ستة مساكين؟ لا، ما يدل على الترتيب، بل هو على التأخير. الله عز وجل يقول: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، أو هذا التأخير وليس للترتيب. يقول السائل: هل تكفي فدية واحدة عن عدة أخطاء من محظورات الإحرام أو كل محظور؟ إن كان المحظور نفسه كررته فنعم، أما محظورات متعددة فكل محظور له فديته، إلا الصيد، حتى الصيد كل شيء تقتله له فديته، ما تفعل تصطاد طيور حيوانات تقول هذه فدية واحدة، لا، الصيد كل شيء له فديته. وصلى الله وسلم